صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل المبحث الذي بدأناه، وهو متعلق بشبهات أثارها أعداؤنا حول تعدد النساء في شريعة الإسلام. وذكرنا فيما سبق كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، ثم بدأنا في ذكر بعض الشبهات التي أثارها أهل الضلال، وقلنا استدلوا بقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. خفتم بمعنى ظننتم، توقعتم، فعند توقع عدم العدل فلا يجوز التعدد. وأخبرنا الله تعالى في موضع آخر فقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فنفي العد، فمن الآيتين نخلص أن التعدد لا يجوز. هكذا أمليت عليكم. الجواب: ما هي ديت؟ ها؟ يعني أملاناها يا أسامة ولا أنت ما كتبتها؟ مظبوط. طيب، الجواب عن الشبهة: أولا ما معنى قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء والحرصتم. قال الشنقيطي: هذا العدل الذي ذكره الله تعالى هنا، هذا العدل الذي ذكره الله تعالى هنا أنه لا يستطاع، هو العدل في المحبة والميل الطبيعي. حاضر، نظرنا إيه؟ ولكن أرجو أن يكون لهذه الشبهات والجواب عليها أثر عليكم. معايا شيخ خالد؟ نشوف. والأمل طبعا في المهندس خالد والحاج سعيد والحاج صبري، الأمل فيهم. واخد بالك؟ ومحمد فريد برضه. لا بس محمد فريد معدي خلاص. ايوه عندي خلص. قال الشنقيطي: هذا العدل الذي ذكره الله تعالى هنا، هذا العدل الذي ذكره الله تعالى هنا أنه لا يستطاع، هو العدل في المحبة والميل الطبيعي، لأنه ليس تحت قدرة البشر. بخلاف العدل في الحقوق الشرعية، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية من النفقة وحسن العشرة، من النفقة وحسن العشرة، فإنه مستطاع. فأخبرنا الله تعالى أن الحب والميل القلبي، كل كلام الشنقيطي في أضواء البيان، فأخبرنا الله تعالى أن الحب والميل القلبي ليس في مقدور البشر، إن شاء الله سنبدأ في الجمعة القادمة بعد الفجر في قراءة رسالة العلامة الشنقيطي دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب. الجمعة إن شاء الله بعد الفجر، أعذرا، سبت الفجر بإذن الله. من اللقاء القادم بإذن الله فجر السبت دفع أهام الاضطراب عن أي الكتاب، لأن الوقت بين الفجر حتى السابعة طال، فنأخذ جزءا لطريق الهجرتين والجزء الثاني في دفع أهام الاضطراب، ألا فاستعدوا لذلك. رسالة موجودة ها؟ موجودة إيه؟ ممكن يعني إن شاء الله نستعين بالله عز وجل ونبدأ نصورها ونوزعها عليكم. عظيم إخواننا بقى الله سبحانه وتعالى بسط لهم، يعني لا يبخلوا على إخوانهم الذين ضيق عليهم لحكمته. طيب نرجع، وصلنا لحد فين؟ وعليه فلا جناح على العبد في ذلك، وعليه فلا جناح على العبد في ذلك، ولكن لا يحملهم الميل القلبي. الذي ليس في مقدوره على أن يميل ويظلم في الحقوق المستطاعة، ولكن لا يحمله الميل القلبي. يبقى الميل القلبي الإنسان فينا معذور، ولكن لا يجعل العبد الميل القلبي تكأ ويحمله ذلك على الميل في الحقوق الشرعية اللي هي الحسية. طيب اكتب عندك، ولكن لا يحمله الميل القلبي الذي ليس في مقدوره على أن يميل ويظلم في الحقوق المستطاعة. من النفقة والمعاشرة بالمعروف. فالميل القلبي والمحبة من النفقة والمعاشرة بالمعروف، فالميل القلبي والمحبة ليس للعبد فيها عمل، بل هي من الله تعالى. انتهى كلام الشنقيطي أول السطر. بل هي من الله تعالى. الأدلة الشرعية على ما سبق، روى الإمام مسلم من حديث عائشة قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة. غرت على نساء، أي غرت من، على هنا بمعنى من، إلا على خديجة وإني لم أدركها، وإني لم أدركها. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما. قالت من القائلة؟ رضي الله عنه. فأغضبته، غضبت من؟ صلى الله عليه وسلم. فأغضبته يوما، فأغضبته يوما، فقلت خديجة، فقال صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. هذا محل الشاهد، إني رزقت فأغضبته يوما فقلت خديجة، يعني إيه كل مرة خديجة خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. رزقت فعل مبني لمن المسمى فاعله، والله سبحانه وتعالى هو الذي، هذا محل الشاهد يا أخوان، اللي هو الميل إيه القلبي. أو للصفق. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن العاص قلت يا رسول الله قلت يا رسول أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال، قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، فعد رجالا. أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال، قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، فعد رجالا. اكتب عندك ملحوظة، هذا الحديث كان في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، عذرا، كان في رجوع عمرو بن العاص، هذا الحديث كان في رجوع عمرو بن العاص رضي الله عنه من سرية ذات السلاسل، من سرية ذات السلاسل، أي بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. أول الصف. قال ابن القيم رحمه الله، ولا تجب التسوية بين النساء في المحبة، فإنها لا تملك. قال ابن القيم، ولا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك. وكانت عائشة رضي الله عنها من أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها من أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا لازم أن نذكر القيد، بعد موت من؟ بعد موت خديجة رضي الله عنها. خدوا بالكم منها كويس، معايا ماشي؟ انتهى كلام ابن القيم أول السطر. وروى الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيح، ورواه أيضا ابن ماجه والدارمي. لا هذا النص انتهى لما قلنا الملحوظة، بعد ذلك كلام ابن القيم انتهى، فأتينا بدليل روى الترمذي وأبو داود ورواه ابن ماجه والدارمي بسند صحيح من حديث عائشة قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل. من حديث عائشة قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل. يبقى هنا عدل في ماذا يا اخواننا؟ الحقوق الشرعية، واخد بالك، من النفقة والمبيت وغير ذلك. ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، اللي هو الميل القلبي، هذا ما بيد أحد، يعني القلب. وضحت يا أخواننا هنا؟ يبقى هل في عندنا تعارض بين قوله تعالى ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وبين قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم؟ ما فيش تعارض، لأن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، العدل هنا له معنى، وقوله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، العدل هنا معنى. يبقى بناء على ذلك إن خاف الرجل ألا يعدل بين زوجاته في الأمور الحسية كالنفقة والمبيت والذهاب والمجيء، ففي هذه الحالة بنص التنزيل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أما أنه يستطيع ولكن يميل لبعضهن دون الأخريات فهذا إن شاء الله لا حرج عليه بالأدلة الشرعية. الشبهة الثانية، قال تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، أي لا تقصر عيالكم، أي لا تقصر عيالكم، فالواحدة أقرب إلى قلة العيال. إلى قلة العيال أقرب إلى قلة العيال وأقرب إلى قلة النفقة وإلى عدم الفقر. وده اللي بيدندون حواليه دلوقتي. أقرب إلى قلة العيال وأقرب إلى قلة النفقة وإلى عدم الفقر. الجواب، نسب هذا القول أي ألا تعولوا أي لا تقصر عيالكم، نسب هذا القول، افتح قوس، أي ألا تعولوا أي لا تقصر عيالكم، افر القوس، إلى الشافعي اللي هو قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، تعولوا أي تقصر عيالكم. القول ده منسوب إلى الشافعي رحمة الله عليه، وخالف جمهور المفسرين من السلف والخلف. وخالف جمهور المفسرين من السلف والخلف لأن معنى الآية ذلك أدنى ألا تجوروا أو تنيلوا. لا، خالف جمهور المفسرين من السلف والخلف لأن معنى الآية ذلك أدنى ألا تجوروا أو تميلوا. تقول العرب عال الرجل يعول عولا، تقول العرب عال الرجل يعول عولا إذا مال وجارا. وتقول العرب أيضا أعال الرجل يعيل، وتقول أيضا أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله. أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله، يبقى أعال الرجل يعول عولا إذا إيه؟ مال أو جار. طب أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله، طب قوله تعالى ذلك أدنى ألا إيه؟ تعول، يبقى إيه؟ تجور أو تمير، مفهوم كده؟ من أول السطر. فالقول المنسوب للشافعي إن صح ذلك مردود من وجوه. والقول المنسوب إلى الشافعي إن صح مردود من وجوه، مردود من وجوه. الوجه الأول، روى ابن حبان الآن بسند صحيح وروى ابن حبان بسند صحيح موقوف على عائشة وروي مرفوعا ولكنه لا يصح. في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا، ذلك أدنى ألا تعولوا لا تجوروا، يبقى هذا تفسير عائشة رضي الله عنها وقيل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الوجه الثاني، قل بالك الشبهة ديت مهمة جدا لأن الكل بيدند حولها. الوجه الثاني أن هذا التفسير وهو افتح قوس، تفتقر لكثرة عيالكم، تفتقرون لكثرة عيالكم، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحته. وإن هذا التفسير أي قولهم تفتقر لكثرة عيالكم، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحته، وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، فأباح للرجل، وهي قوله تعالى أو ما هو قوله تعالى إيه؟ فإن خفتم ألا اللي هي إيه؟ ذلك أدنى ألا تعودوا، قبلها إيه؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا، أي فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يبقى هنا أباح الشرع للرجل أن يتسرى لإيه أو ما ملكت إيه أيمانكم، يتسرى ولم يذكر عدد، يبقى على الإطلاق اكتب عندك، لأنه أباح للرجل أن يتصرى بأكثر من واحدة من ملك اليمين، وهذا حتما يؤدي إلى كثرة العيال. أي نعم، أن يتصرى بأكثر من واحدة من ملك اليمين وهذا حتما يؤدي إلى كثرة العيال، وإلا الأم مش هتخلف. الوجه الثالث قوله تعالى نعم ليس لها إرث. احنا قلنا ذكرنا في موانع الإرث ايه ابو مريم الرق. طب المنع اللي غيره والثالث احسنت يا عبد الله، يبقى موانع الارث ثلاث، الرق اختلاف الدين القتل. فديت يا شيخ ما تورث، يعني اقول مثلا ايه توفي فلان وترك زوجه ومئة من الاماء واولاد ما يورثوش معايا اخر فرق، هذا مانع من موالع الإرث. طب سؤال آخر كده يا شيخ طارق، الوارث الذي تحقق فيه مانع له تأثير على بقية الورثة أم لا يا أبا هاجر؟ لا. طب الوارث المحجوب له تأثير يا مصطفى أم لا؟ أحسنت، يبقى عندي اللي تحقق فيه مانع وجودك عدم، طب المحجوب لا بأثر. واضح يا مشايخ؟ نعم أخونا ياسر يسأل عن أولاد الأمة. احنا قلنا الوارث ينسب إلى المورث صح؟ يبقى ملوش علاقة بقى فين؟ فهنقول مثلا توفي رجل وترك 5 أبناء من امرأة و3 من امرأة و2 من امرأة و1 من امرأة و20 من أمة، ما نصيب كل وارث؟ الأمة لا تأثير في القصة دي؟ ما لاش تأثير خالص مع شيخ ياسر، ليس لها تأثير. نعم ماله؟ ده هذا مضى وفات يا شخردة من زمان بعد العشاء. المحجوب رجل له فرض مقدر فجاء آخر فمنعه من فرضه أو قلل نصيبه، بنسميه حجب نقصان وحجب حرب، صح كده؟ واحد لسه فاكره. فعندنا الزوج له النصف، اتضح ان مراته مخلف، يبقى الزوج ينقص من اين؟ ها؟ من النصف الى الايه؟ الى الربع. ادي ما حجب حجم ايه؟ حجب نقصان. طيب مثلا توفي رجل وترك اب وام واخوه، ما نصيب كل وارث؟ وجدنا ان الاخوه يورثوا التركه كلها بعد نصيب الام، ولكن وجدنا الاب حجب الاخوه حجب نقصان، حجب ايه؟ حجب حرمان. معايا شيخ رضا؟ ماشي اتفضل. اولاد الامه يلحقوا في الرق؟ لا. كيف يا شيخ مصطفى؟ لا لا ركز. يقول الشبهة الرابعة يا اخوان، الوجه الثاني الثالث، قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، تعليل لكل واحد من الحكمين السابقين. تعليل لكل واحد من الحكمين السابقين وهما. طيب أظن اكتب الآية كده، اكتب عندك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل، اكتب الآية بالنص افتح قوس، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إيه في القرص؟ مرة أخرى، ذلك أدنى تعليل لكل واحد من الحكمين السابقين وهما الحكمين، نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء. نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ. نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ حتى لا يجور البوالغ، ومن نكاح الأربع. حاضر حاضر. الآية إيه؟ قبلها بقى، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أضف الكلمة هذه، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. لا لا، اكتب قبلها الكلمتين دول، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يبقى عندنا هنا حكمين، نقلهم أهم نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ حتى لا يجورهم، ومن نكاح الأربع إلى الواحدة لا يجوروا اللي هو يعولوا من الجو، ومن نكاح الأربع إلى الواحدة أو ملك اليمين لنفس العلة. لنفس العلة مفهومة؟ لا في جزئية معدية عليكم هي أفضل. أنا قلت لك لا الثانية. لا أنا بقول في جزئية معدية. طب جزاك الله خير يا مالك، خدوا بالكم معايا يعني كذا. قوله تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ولم يقل اليتيمة، فهمت كده؟ لسه. يعني احنا لو قلنا عليك معايا ذلك ادنى الا تعول اللي هي تكثر عيالكم وتفتقر، احنا قلنا الكلام ده مردود، فمن جملة الردود اشتقاق اللغة عال الرجل يعول عولا اذا جار، اعال الرجل يعيل اذا كثرت عياله، مضبوط كده؟ الوجه الثاني ان الله سبحانه وتعالى اباح له التصرف باكثر من اما، وهنا تكثر عياله فكيف يبيح له التصرف باكثر من اما ويقول ذلك ادنى الا تعولوا الا تكثر عياله، كويس؟ طيب الوجه الثالث بقى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، جمع ولا مفرد هنا؟ جمع. يبقى الله سبحانه وتعالى اباح له أن يتزوج بأكثر من يتيمة، وزواجه بأكثر من يتيمة مظنة كثرة العيال، فكيف يأمره بزواج أكثر من اليتيمة وبعد ذلك يقول ذلك أدنى ألا تعول؟ لأن الحكم نفسه علة للاثنين، ذلك أدنى ألا تعول نقلهم من حكم من زواج اليتامى إلى ما طاب لكم من النساء، وبعد ذلك نقلهم من هذا إلى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، والعلة واحدة. اتفهم؟ دلنا كتب معدي عليه. اكتب عندك الوجه الرابع. أن هذا التفسير اللي هو إيه مشايخ؟ أحسنت. أتفتقر. أن هذا التفسير افتح قوس أي خشية أن تفتقروا لكثرة عيالكم. يتعارض الوجه الرابع، نعم، أن هذا التفسير وهو تفتقر لكثرة عيالكم يتعارض مع الأدلة الكثيرة الآمرة الآمرة حاضر. أن هذا التفسير احنا نتكلم عن تفسير دلوقتي اللي هو تفتقر لكثرة عيالكم، بنقول التفسير ده غير صحيح. الوجه الرابع أن هذا التفسير يتعارض مع الأدلة الكثيرة الآمرة بكثرة النسل والزواج الآمرة بكثرة النسل والزواج من الودود الولود. ومنها ما رواه الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتقوا أرحاما أعذب أفواها. وأنتقوا أرحاما وأرضى باليسير. وأنتقوا بالتاء أرحاما وأرضى باليسير. طبعا ليس معنى ذلك أن نترك الثيب أبدا، بل في بعض المواطن يكون زواج الرجل من امرأة ثيب مطلقة أو أرملة أفضل بكثير من بكر. ودليلنا على هذا قصة جابر بن عبد الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل بك؟ قال: يا رسول الله، مات أبي وترك لي 9 أخوات، فخشيت أن آتي بخرقاء مثلهن، فأتيت بامرأة كبيرة تجمعهن إلى غير ذلك. فقال له إيه؟ أصبت. أصبت، بل كل مقام مقال. طيب، فإنهن أعذب أفواها وأنطق أرحاما وأرضى باليسير. اكتب أنت. وروى الحاكم بسند صحيح من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبت امرأة ذات حسب ومنصب، أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد. أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاهم، ثم أتاه الثانية فنهاهم، ثم أتاه الثالثة فنهاهم، ثم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمماء. ثم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم، فإني مكاثر بكم الأمم. ملحوظة. وتعرف المرأة بأنها ولود، وتعرف المرأة بأنها ولود بالنظر إلى أمها وأقربائها من جهة أمها كخالاتها وأخواتها وعماتها. وتعرف المرأة بأنها ولود بالنظر إلى أقربائها من جهة أمها وأبيها كخالاتها وعماتها وأخواتها. اتبعندك. ومقصد النكاح الأصلي هو النسل. نعم، أي نعم، في الملحوظ. ومقصد النكاح الأصلي هو النسل. دليله قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والحرث موضع البدر والإنبات. موضع البدر والإنبات. طيب، الشبهة الثالثة: وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علي بن أبي طالب من أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علي بن أبي طالب من الزواج من بنت أبي جهل على فاطمة، ولنا فيه الأسوة، فلنا أن نمنع الزوجة من التزوج على بناتنا. ولنا أن نمنع الزوج من التزوج على بناتنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب. أو في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة. نعم، أنا قلت الجواب. في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة، لا مش الجواب، لا ليس بالجواب. في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، افتح قوس، قيل اسمها جويرية أو جميلة أو العوراء، ايه في القوس؟ خطب بنت أبي جهل، قيل اسمها جويرية أو جميلة أو العوراء، ايه في القوس؟ فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتح قوس، وكان ذلك بعد فتح مكة. يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، يقول المسور: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبري وأنا يومئذ محتلم. محتلم، إيه معنى الكلام هذا؟ أبلغ الاحتلام، يعني حتى لا إيه لا تطعن في كلامي. قال لك أنا محتلم وفاهم كويس، وأنا يومئذ محتلم. فقال من القائل صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا فأن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا فأن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن ثلاث مرات. فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإن فاطمة بضعة مني. فإن فاطمة بضعة مني. نعم. إلا أن يريد ابنتي وينكح ابنتهم. نعم. فإن فاطمة بضعة مني وأنا أتخوف وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ويريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. ويريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. وإني لست أحرم حلالا. من قال إنها كفرة يا شيخ علاء؟ طيب، لأنها بنت أبي جهل. انتبهوا، كان ده بعد فتح مكة، وتحريم نكاح المشركات كان إمتى؟ كم تمر؟ محمد في غزو في ايه يا شيخ محمد؟ هو الصواب ستة، بس في اي مكان؟ ها؟ لا، صلح الحديبية يا مشايخ، بعد صلح الحديبية عطول. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ماشي يا مرحبا، اكتب عندك. واني اتخوف ان تفتن في دينها ويريبني ما ارابها ويؤذيني ما اذاها. خلاص. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع بنت رسول وبنت عدو الله عند رجل واحد. عند رجل واحد. ده كله كلام المسور بن مخرمة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فترك علي الخطبة. سيأتي أول الصف الجواب عن الشبهة. ما جاء منصوصا عليه في الحديث افتحوس لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا أو عند رجل واحد أبدا. ماذا أي نعم في مكان واحد أبدا أو عند رجل واحد أبدا. قال ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي بن أبي طالب أي نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي بن أبي طالب أن يجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي بن أبي طالب أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل. وعلل ذلك بأن ذلك يؤذيه يؤذيه وآذيته حرام بالاتفاق. وقوله صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بأن ذلك يؤذيه وآذيته حرام بالاتفاق. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحرم حلالا الكلام الحافظ نعم لا أحرم حلالا أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة. أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة. أيضا أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته. قاله ابن حجر ألا يتزوج على بناته. قاله ابن حجر ووجه ذلك أن هذا حتما ولا بد يؤذي الأب وفيه مصلحة أي التعدد. ولكن لما كان المؤذى هو النبي اضمحلت المصلحة ولا عبرة بها يؤذي الأب. ولما كان المؤذى هو النبي صلى الله عليه وسلم اضمحلت المصلحة ولا قيمة لها. فهمت يا اخوانا الجزئية دي؟ يبدأ من خصائص. ووجه آخر ما هو احنا قلنا ايه دايما انت ابو بنت وتزوج زوج بنتك عليها بيأذيه. طيب ولكن التعدد فيه مصلحة عظيمة. فقلنا في حالة الناس العاديين لا عبرة بإيذاء الأب بالنظر إلى المصلحة المتولدة من التعدد. ولكن لما كان المؤذى هو النبي صلى الله عليه وسلم اضمحلت المصلحة لا عبرة به. ده من اللي أوذي النبي صلى الله عليه وسلم اكتب عندك. وأيضا وجه آخر وهو أن ذلك كان خاصا بفاطمة رضي الله عنها. ووجه ذلك أنها كانت فاقدة وجه ذلك أنها كانت فاقدة من ترك إليه، ممن يؤنسها ويزيل وحشتها، أنها كانت فاقدة من ترك إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت. ووجه آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف على علي الهلكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف على علي الهلكة إن هو آذاه في فاطمة، أن الرجل لا يتزوج إلا إذا كان بالزوجة الأولى، إلا إذا كان بالزوجة الأولى عيب كعدم الإنجاب أو أنه يبغضها، الجواب هذا مردود، هذا مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج عائشة وهي من أحب أزواجه إليه، وتزوج بعدها سبع نسوة، وتزوج بعدها سبع نسوة. الشبهة الخامسة إساءة بعض المسلمين، إساءة بعض المسلمين في استغلال التعدد وعدم القيام بالعدل الواجب، استغلال التعدد، التعدد، إساءة بعض المسلمين في استغلال التعدد وعدم القيام بالعدل الواجب الذي هو في مقدوره، حاضر، إساءة بعض المسلمين في استغلال التعدد وعدم القيام بالعدل الواجب الذي هو في مقدوره، يعني يقول لك فلان فعل كذا وسبع عيال وفلان فعل كذا وسبع عيال، يبقى مشاكل، يبقى نقف هذا الأمر من باب سد الضرائر وضرء المفسدة مقدم. الجواب عن هذه الشبهة، إن الإسلام لا يضيره إساءة بعض المسلمين له، إن الإسلام لا يضيره لا يضيره إساءة بعض المسلمين له، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهو الميزان والمقياس الذي يحكم من خلاله على أفعال الخلق، وهو الميزان والمقياس الذي يحكم من خلاله على أفعال الخلق. والعلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله، وإنما يكون بالتعليم والتربية. لا يكون بمنع ما أباحه الله، وإنما يكون بالتعليم والتربية. مثال لتوضيح ما سبق: رجل أكل وشرب وأسرف وجاوز الحد، رجل أكل وشرب وأسرف وجاوز الحد حتى أصابته الأمراض وانتابته العلل، حتى أصابته الأمراض وانتابته العلل، فهذا بالاتفاق ليس راجعا إلى الطعام والشراب، بالاتفاق ليس راجعا إلى الطعام والشراب، ولا رجع للطعام والشراب، وإنما راجع إلى الإسراف، فعلاجه ليس في منع الأكل والشرب، بل في التعليم، بل في التعليم ليس علاجه، فعلاجه ليس في منع الأكل والشرب، بل في التعليم بقواعد الشريعة التي تتبع عند الأكل والشرب. الشروط في النكاح: نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، يعني استريحوا حتى يؤذن للظهر، يصلي الظهر إن شاء الله ونواصل دروسنا. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.